قال المؤلف رحمه الله: فصل. الخوف صوت الله تعالى. اعلم أن الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور، والمحمود من ذلك الاعتدال، وهو بمنزلة الصوت للبهيمة، فإن أصلها للبهيمة ألا تخلو عن صوت، وليس المبالغة في الضرب محمودة، ولا المتقاصر عن الخوف أيضا محمود، وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل فيورث البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة، فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع، وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مبرها، فلا يسوقها إلى المقصد ولا يسله لرياضتها، وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء عن العلماء بالله وبآياته، وقد عز وجودهم. وأما المرتسمون برسوم العلم فإنهم أعبد الناس عن الخوف. وأما القسم الأول وهو الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. الخوف صوت الله تعالى. معلوم أن الحديث عن الخوف وعن الرجاء، وأنهما من أنواع العبادة ومن مقامات أيضا العبادة، وهما من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كما بسط ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مدارج السالكين. وسبق الحديث عن الخوف من حيث تعريفه وحقيقته وبيان درجاته إلى آخره، وبالمقارنة كما سبق أيضا بين الخوف والرجاء، إذا كان الرجاء هو انتظار محبوب أو السرور بانتظار محبوب، فإن الخوف هو التألم من توقع مكروه، التألم بسبب توقع مكروه، والرجاء السرور بسبب توقع أيضا محبوب أو رجاء محبوب، وكلاهما العبد محتاج إليهما أو محتاج لهما، للخوف وللرجاء، وإذا غلب أحدهما على الآخر فإن الأمر مخوف، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان في حال وسط بين الرجاء والخوف، وإن كان هناك ظروف قد تستدعي أن الإنسان يغلب جانب الخوف من أجل أن يرتد إلى الوسط، كحال الأمن وحال الرخاء وحال الصحة وحال الغنى، هذه ينبغي الإنسان يخشى من الاستدراج ويغلب جانب الخوف، وحال الشدائد وحال نزول مرض الموت وحال الأشياء التي أمور مستعصية ينبغي الإنسان أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل حتى يرتد أيضا إلى الوسط. ولكن حديث الشيخ هو الآن عن الخوف، فقال: الخوف صوت الله تعالى. اعلم أن الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. هذا هو الحقيقة، بل هذا هو الغاية، لأن العبد إذا وفق للخوف وأحسن سلوك مسالك الخائفين التي قال الله عز وجل فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكذلك في قوله تعالى: ذلك لمن خشي ربه. فإذا عمر القلب بالخوف الذي يدعو إلى العمل ويدعو إلى اليقين الصحيح واليقين الصادق والعقيدة الراسخة في كل ما توعد الله عز وجل به، لأنك إذا آمنت بالله وصدقت بوعيده وعلمت غيرته على محارمه، هذا يستدعي منك خوفا شديدا، لأنك تعلم أن الله عز وجل مطلع ومهيمن وموقف كل عامل على عمله، ومحاسب كل عبد على ما قدم وسوف ينشر له كتب وصحائف لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا استيقن العبد ذلك اشتد خوفه لأنه يخشى. فهو صوت الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينال بهما رتبة القرب من الله تعالى. قال: والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور، يعني أنه ثلاث درجات، فيه إفراط بمعنى جانب التشديد، وفيه اعتدال وهو الوسط، وفيه قصور جانب الضعف. قال: والمحمود من ذلك الاعتدال، يعني مسلك الوسط في الخوف، لا يكون خوفا شديدا بحيث يدخلك في دائرة اليأس من روح الله، ولا خوفا ضعيفا لا قيمة له ولا يؤثر، وإنما المقصود هو الوسط، بمعنى الخوف القائد إلى العمل، الخوف الذي يدعوك إلى العمل ويدعوك إلى الجد ويدعوك إلى التشمير، هذا هو الخوف النافع. قال: والمحمود من ذلك الاعتدال، وهو بمنزلة السوط للبهيمة، فإن الأصلح للبهيمة ألا تخلو عن صوت. ومعلوم أن البهائم تدرك، البهائم إذا رفع عليها الصوت فإنها تؤدي عملها، إن كان مطلوب منها الإسراع أسرعت، وإن كان مطلوب منها الهدوء هدأت، وإن كان مطلوب منها السير بحمل ثقيل أو نحو ذلك فإنها تعرف، فإذا ما رأت صوتا فإنها يفيد فيها. فالمقصود هو أن يكون استفادة الإنسان من الخوف كاستفادة البهيمة من الصوت، لأن الصوت إذا كان يضرب البهيمة ولا يفيد فإنه لا نفع له، وإنما يؤلم من غير فائدة. وكذلك إذا كان قضيبا خفيفا لا يفيد أيضا، فإنه كالخوف الضعيف. قال: وليس المبالغة في الضرب محمودة، بمعنى الخوف الإفراط، ولا المتقاصر عن الخوف أيضا محمود، لأنه لا يؤدي الغرض، وهو يعني الخوف الضعيف أو الخوف القاصر، كالذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل فيورث البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة. قال: فهو خوف قاصر قليل الجدوى. لا شك أن هذا خوف ضعيف، ولكن أن يكون قليل الجدوى هذا محل نظر الحقيقة، لأن الإنسان لا يكون على حال دائم خائفا، وإنما النفوس لها إقبال وإدبار، وإن كانت النفوس تختلف أيضا، بعض الناس فعلا يكون خائفا طول دهره، وهذا خير كثير، لكن أيضا لا ينبغي أن الإنسان إذا بكت عينه من خشية الله ثم لم يمكن مرة أخرى أن يقال في ما قال الشيخ هنا. فلا شك أنه مأجور على تلك الحالة التي دمعت فيها عينه، وكذلك أيضا الحالة التي شعر فيها باقشعرار بدنه خوفا من الله عز وجل، أو تأثرا بآياته حينما تتلى أو نحو ذلك، هذا مفيد، لكن لا شك أنه إذا استمر فهو أحسن وهو أولى، وهنا تختلف مقامات الصالحين وهنا تختلف مقامات العابدين، لكن لا يقال أنه إذا بكى مرة أن هذا لا يفيد كما يقول الشيخ، فإن هذا محل نظر، إلا إذا أعقبه بعمل فاسد أو عمل ينقضه فهذا شيء آخر، لكن أن تبكي أن أن أن أن أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، فهذا يرجى له خير كثير، وإن كان الاستمرار هو أحسن وأولى. ولهذا كلام الشيخ هنا يحتاج إلى نظر في قوله: وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية، بمعنى بكاء بسبب سماع آية أو سبب هائل، كما لو سمع وعيدا أو سمع كلاما عن النار أو عن الجنة أو كلام عن شدة الموقف يوم الحساب ودقة الصراط وإن منكم إلا واردها ونحو ذلك، فيورث البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة. هو قد لا يكون رجوع عن الغفلة، لكن معلوم أن القلب لا تكون، الإنسان لا يكون قلبه حالا واحدة، بما أن يبكي طول دهره هذا قال لا يوجد في كل النفوس، وإن كان يوجد في بعض الناس لكن ليس كل الناس، وإنما النفوس لا يقبل ويدبار، فمرة يغلبه خوف ومرة الرجاء ومرة هو متعبد ومستمر في العبادة، ولكن البكاء لا يأتي في كل حال، واقشعرار البدن لا يكون في كل حال أيضا، وإنما دام الإنسان مستقيم على أمر الله ومجتهد في أداء العبادات فرائض ونوافل وعامل قلبه بالصلة بالله عز وجل فهو على خير كثير. أما أنه لا يكون خوف إلا ببكاء هذا النفوس تختلف والعيون في رقتها تختلف، فبعض الناس يبكي من أول وهله، وبعض الناس لا يبكي إلا بعد زيادة التأمل أو حينما يرى الباكين يبكي ونحو ذلك. فينبغي أن أن أن أن, أن الأمور لا تؤخذ على على على على, على هذا كميزان بحت، وإنما الإنسان أدرى بنفسه، الإنسان أدرى بنفسه، والله عز وجل خلق النفوس متفاوتة، فبعض الناس قد لا يبكي ولكن أشد خوفا ممن يبكي، ويجب أن يعرف هذا. بعض الناس قوة إيمانه وقوة خوفه من الله عز وجل وتصديقه ويقينه بما وعد الله عز وجل وأوعد، وإن لم يبكي، وإن كان البكاء لا شك أنه خير والبكاء مظهر من مظاهر الخوف، لكن بعض الناس قد لا يبكي لكن لا يعني أن قلبه ليس برقيق. فهذه أيضا أمور أنت أدرى بنفسك مدى خوفك من الله ومدى عظم رجائك بما عنده ومدى عمران قلبك بالعبادة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ومدى أيضا اجتهادك في النوافل والفرائض، هذا شيء الله هو المطلع عليه، ومدى أيضا مراقبتك لله عز وجل وشدة محاسبة نفسك، هذه بينك وبين الله عز وجل. قال رجع القلب إلى الغفلة فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع، وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألم مبرحة فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها، يعني لترويضها. هذا كما قلنا يختلف من حال إلى حال. قال وهذا هو الغالب على الناس كلهم. الحقيقة يعني أيضا قوله وهذا هو الغالب على الناس كلهم، لا الناس لا شك أن الناس فعلا قد لا يكون كلهم يبكون، لكن لا يعني أن كلهم ليسوا خائفين من الله عز وجل، ولا شك أن الناس تصيبهم غفلة، الناس تصيبهم غفلات، وقد يلهون في دنياهم وقد يشتغلون بأموالهم وبنيهم وأهليهم ونحو ذلك، هذه أمور تحدث في الدنيا وأهل الدنيا، ولكن المواعظ والزواجر وفرائض الإسلام من حيث إنها تأتي بانتظام في اليوم والليلة 5 مرات يدخل فيها العبد على ربه، هذه أمور ينبغي أن تكون مفيدة في, في, في, في, في تجديد الصلة بين العبد وبين ربه. فينبغي لا شك المحاسبة الشديدة مطلوبة وتنبيه الناس إلى تقصيرهم هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي التشجيع، ينبغي تشجيعهم، وينبغي كذلك أن يبسط الأمر لهم حتى يحسنوا محاسبة لأنفسهم وحتى يعرفوا كيف يدخلون على ربهم وكيف يفيدون من هذه الفرائض والنوافل التي يؤدونها بشكل منتظم، لأن صلة العبد بربه في اليوم والليلة 5 مرات مع ما في ذلك من نوافل ومع ما في ذلك من أوراد وأذكار، هذه كلها إذا أحسن العبد في الاستفادة منها ويكون حريصا على أن يؤديها على وجهها هذا خير كثير، وهذا تجعله عاصية بربه وإن لم يحصل منه ذلك الخوف الذي يصوره الشيخ هنا. قال وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء، أعني العلماء بالله وبآياته وقد عز وجودهم. ولا شك أن العارفين والعلماء هذا صحيح من حيث ما سبق في أن الخوف الحقيقي لا يكون عن علم، وكلما ازداد علمك ازداد خوفك، كما أنه كلما ازداد علمك ازداد رجاؤك، ولهذا الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف، أو أظن أثر هذا ليس مرفوعا، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فلا شك أن الخوف بقدر المعرفة، فالمراد بالعارفين والعلماء ليس بالضرورة أن يكونوا علماء الذين بلغوا في تخصصاتهم من فقه وأحكام وأحاديث، لا شك هؤلاء علماء، ولكن أيضا العلم المؤثر في القلب، والعلم الذي نبع من العلم بآيات الله عز وجل وتلاوة كتابه والتصديق بوعده ووعيده والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى والخوف منه وتعظيمه وجلاله ومعرفة حقه وقدره سبحانه وتعالى وقدر الله حق قدره. هذا هو المقصود بالعلم الذي يؤثر. قال: إلى العارفين والعلماء، أعني العلماء بالله وبآياته وقد عز وجودهم، وأما المرتسمون برسوم العلم فإنهم أبعد الناس عن الخوف. أيضا القول بأن أبعد الناس عن الخوف أيضا هذا فيه نوع من التساهل في التعبير، وإن كان مراد الشيخ لا شك هو ترغيب الناس، لكن أيضا إذا كان الكلام في الضوابط فالذي يرجع هو أن العلماء هم أقرب الناس من غيرهم، ومراده المرتسمون برسوم العلم يعني الذين يأخذون بالعلوم الاصطلاحية كالفقه والحديث والتفسير وهذه العلوم الشرعية، هذا هو مراده بالمرتسمون برسوم العلم. قال: فإنهم أبعد الناس عن خوف، أيضا هذا كما قلنا فيه نوع من المجازفة، وكما قال بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. والإنسان كلما ازداد في العلم فإنه وتقدمت به السن أيضا يرجى أن يكون أحسن حالا من ماضيه وسابقه. إذن هذا مراد الشيخ بالخوف القاصر والخوف الضعيف الذي قد لا يجدي أو هو قليل الجدوى. نعم. وأما القسم الأول هو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط، وهو القنوط، فهو أيضا مذموم لأنه يمنع عن العمل، وقد يخرج المرض والوله والموت، وليس ذلك محمودا. وكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يهدي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه أو يجاوزه هو مذموم. وفائدة الخوف الهذر والوراء والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإن قيل: فما تقول في من مات من الخوف؟ فالجواب أنه ينال لموته ألا تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف، إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل. فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. قال: وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط. إذن هذا هو المرتبة الثانية، أي وهو الخوف المفرط بمعنى الذي يؤدي إلى اليأس، خوف شديد يتقطع به القلب ويصل إلى حد اليأس من روح الله عز وجل. قال: فهو كالذي عندكم يقوى ولا شيء عندكم؟ ها؟ بمعنى يقوى بمعنى يزيد، يقوى هنا بمعنى يتعاظم ويزيد حتى يصل إلى الحال فيجاوز حد الاعتدال. يقوى بمعنى يتعاظم ويزيد، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط. إذن هذا هو الخوف المذموم في جانب الإفراط. قال: فهو أيضا مذموم لأنه يمنع من العمل. ولهذا الشيخ سوف يتكلم عن ميزان جميل جدا، ميزان في الخوف النافع والخوف المعتدل، جميل جدا. لكن الخوف المفرط لأنه يمنع من العمل وقد يخرج المرض والوله والموت، يعني قد يقود هذا الخوف المفرط إلى أن يمرض الإنسان مرضا يقعده عن العمل، وكذلك أيضا الموت يؤدي إلى الموت، والموت طبعا معناته انقطاع، وقد يخرج المرض والوله والموت، وليس ذلك محمودا ما دام أنه أدى إلى هذا. لكنه سوف يثير سؤالا، الشيخ سوف يثير سؤالا في من مات من الخوف، هل يعتبر هذا ميزة أو يعتبر درجة؟ سوف يجيب عليه الشيخ. قال: وليس ذلك محمودا. قال: وكل هذه القاعدة فانتبهوا لها. قال: وكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم. إذن هذه القاعدة، أن كل شيء يراد لأمر فما دام أنه أدى إلى ما أريد منه فهو محمود، وإذا تقاصر عنه أو تجاوزه فهو مذموم. إذن نأتي ونطبق هذه القاعدة على الخوف، فيقول فائدة الخوف، يعني المراد من الخوف هو الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى. إذن هذا هو الغاية من الخوف، وهذا هو المراد من الخوف، كما هو أيضا المراد من الرجاء. فالمراد الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى. إذا الخوف أدى إلى هذا فهو المحمود، إذا تقاصر عنه أو تجاوزه فهو المذموم. قال وكل ذلك، يعني من أجل أن تحقق الورع والتقوى إلى آخره والفكر، لابد أن تكون حيا، لأن إذا كان الخوف يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى المرض أو قلة الصحة إذن أصبح خوفا لا يؤدي المراد، لأن الشيخ قال قد يخرج المرض والوله والموت اللي هو الإفراط. فأنت لا تحقق المجاهدة ولا الفكر ولا التقوى ولا الورع ولا الذكر إلا إذا كنت في جسم حي وقلب حي وصحة، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل. فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإذا هذا هو الضابط. ولهذا تعرفون في الجلسة الماضية ذكر الشيخ أن من الخوف من آثارها الجوارح والصفات، على الجوارح والصفات والنحول والاصفرار والبكاء والغشيان، وقد يفضي إلى الموت وقد يصعد إلى الدماغ فيسد العقل. إذن وصل إلى حال مذمومة، وصل إلى حال مذمومة. فإذا التحقيق الذكر والفكر والمجاهدة والتعبد والورع والتقوى يستدعي حياة مع صحة، صحة بدن وسلامة عقل. فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فيبدو أن هذا هو الضابط، وهو ضابط جميل جدا، ضابط جميل جدا، بل قد تستفيد منه في كل خاصة في الرد على المتصوفة والرد على المغرقين في بعض أنواع لا لا لا لا لا لا لا. حينما يقولون مثلا أن هذا أصابه الوجد أو أصابه الوله أو أصابه نحو ذلك، فيدخلون فيه المجاذيب ويدخلون فيه المجانين ويقولون هؤلاء قد وصلوا إلى الله عز وجل، هذا غير صحيح، وهذا سفه. فضابط الشيخ هنا ضابط جميل، كل شيء إذا حقق المراد منه فهو المطلوب، وهذا هو جانب الاعتدال. فإذا قصر دونه أو تجاوزه فهو مذموم. ما المراد من العبادة؟ أمر الذكر والفكر والتعبد والورع والتقوى والصلاح وسائر الأسباب الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال هذه لا تتحقق إلا بحياة وصحة بدن وسلامة عقل. فأي شيء يزعمون أنه يؤدي إلى أوله أو إلى غشيان أو إلى بل حتى يصل إلى درجة الضرب بالضرب الأبدان أو حتى بالطبول وبالموسيقى، ويزعمون أنه بهذا يؤدي إلى حال من الوجع وحال من الإغماء بحيث لا يدري، هذا غير صحيح، وهذا ليس من الدين. ولهذا كلام الشيخ هنا دقيق جدا، كلام الشيخ دقيق جدا، يحسن استصحابه في كل حال تعرض فيه هذه الأمور، وبخاصة ما يتعلق بالسلوك وما يتعلق بالحديث عن النفس والحديث عن التعبد والحديث عن آثار العبادة في القلوب وفي الصدور. قال فرتب على ذلك سؤالا، قال فإن قيل فما تقول في من مات من الخوف؟ يعني هل هذه محمدة أن الإنسان يموت من الخوف؟ وهذا جميل الحقيقة، لأن بعض الناس حينما تسمع بعض العابدين يقول فقرأ لا يتكذب فمات فصعق من حاله، وقرأ ثم لم يرفع رأسه أو سجد فما قام، فهل هذا محمود أم لا؟ فالشيخ يأتي بجواب جميل الحقيقة. قال فالجواب أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف. ولا شك أنه ما دام أنه مات بسبب خوف يرجى له خير كثير، يرجى له خير باعتبار أنه مات بسبب الخوف حينما تليت آية فمات خوفا، لا شك أن هذا خير مما لو لم يخف، لكن الخير منه والأحسن إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل. فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، أن تمتد بك الحياة وتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبأعمال القلوب من الخوف والرجاء والخشية والإنابة والتذلل والخضوع والانطلاح والانكسار بيد الله عز وجل، كلها تترقى بها درجات عند الله سبحانه وتعالى. فإذا طال عمرك وأنت على هذا الخير، خير مما مات وانقطع عمله، وإن كان موته بسبب طاعة خير مما لو مات على معصية أو مات على غير طاعة. فكل ما أبطل العمر، وهذا أيضا قاعدة جميلة، كل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسرة. الحقيقة هذا كلام يكتب بماء الذهب، وينبغي أن يستصحبه كما قلنا طالب العلم والمتعبد أن يستصحبه دائما معه، وبخاصة حينما يجد في أحيانا بعض الكلام عن سير بعض الصالحين والعباد والزاهدين والطبقات، في أشياء مبالغات ليست من الدين، وإنما دخلها تصورات فاسدة، ودخلها يعني خاصة أغلبها أشبه بدين العجائز وأشبه بموازين العامة، ليست موازين علماء وليست موازين معروضة على الكتاب والسنة. لكن حقيقة مثل هذا الكلام موازين ثابتة وواضحة وجلية يحسن أن لا يغفل عنها طالب العلم. نعم. بيان أسلام الخوف. علم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم أو خوف الميل أن الاستقامة، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، وعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرض السابقة، والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة، لا يسأل عما يفعل. وقد قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر. ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، والخوف من المناقشة والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو هرمان الجنة، أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، فعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين. قال: بيان أقسام الخوف. قال: يعلم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم أو خوف الميل عن الاستقامة، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة إلى آخره. لا شك أن هذه الأشياء المخوفة أو هذه الأشياء التي تدعو إلى الخوف، إما خوف الموت، خوف سوء الخاتمة، خوف استدراج النعم، خوف الابتلاء، الابتلاء بالعلم، إنسان عالم ولكن يخشى أن يكون هذا العلم استدراجا ويخشى أن يكون حجة عليه. أسباب الخوف كثيرة، أسباب الخوف كثيرة، وكلما وفق الله عز وجل العبد لأن يحاسب نفسه سوف يجد أمور كثيرة يخاف منها: البسط النعم، الأمن، الصحة، كلها أشياء مخوفة، سنخشى الاستدراج، نستدرجه من حيث لا يعلمون. فتوافر الخيرات وتوافر الأمن وتوافر وجودك بين أولادك وبين أهلك، وهذا كلها ينبغي أن تكون أيضا مصدر خوف لك، بما وتخاف كذلك ألا تشكر النعمة. فالشيخ يريد أن يبين أن دواعي الخوف وبواعثه تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت، يعني أخشى أن يموت على على على على على حال غير حسنة فيخاف، أو يقابل ربه على حال غير حسنة، يعني يموت قبل التوبة. ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم، أو خوف الميل عن الاستقامة، هو مستقيم لكن يخشى أن يخرج عن الجادة، وهو خوف محمود، كل يوم يعني خوف صحيح. ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة. قال: وأعلى من هذا خوف السابقة. خوف السابقة يعني أنك ما تدري ما سبق عليه كتابك، ولكن خوف شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله فيدخلها. فهذا خوف شديد لا شك، فالإنسان يخاف خوف السابقة لأنه لا يدري ما كتب له، لأن الخاتمة فرع السابقة، لأن حسب ما كتب له بالكتاب، ما حسب ما بالكتاب، لأن خاتمته على ما كتب له، فيعمل بعمله النار فيدخل، نسأل الله السلام. والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة، يعني من غير سبب، بمعنى أن الله لا يسأل عما يفعل، فالأسباب ليست قاطعة بأن تؤدي نتائجها. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة إلا بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأسباب أمور أمر الله بها، لكن أن نقطع بأنها تؤدي نتائجها لا. فالله يرفع من يشاء بغير وسيلة ويخفض من يشاء بغير وسيلة، يعني بغير سبب. لماذا؟ لأن له حكمة وله الملك سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. هذا يجعلك تخاف، وإن كان الله عز وجل من فضله ومنته قال ادخل الجنة بما كنتم تعملون، والله عز وجل يجازينا بأعمالنا، لكن ومع هذا الإنسان يخاف. وإلا لا شك أن الأعمال لها أثار، والعبادات والصلاح قطعا لها أثار، لكن ومع هذا لا تدري. ولهذا لا يذكر السبب إلا ويعقبه الله سبحانه وتعالى بأن الأمر إليه وأن المصير إليه وأن المرجع إليه. وإن كان ذكر الأسباب لكن له الربانية سبحانه وتعالى وله الوحدانية وله التصرف المطلق سبحانه وتعالى. ولهذا قال لأن الخاتمة في السابقة والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة، لا يسأل عما يفعل. وقد قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، لأن الملك ملكه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى، والتصرف تصرفه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. وهذا يجعل الإنسان خائفا، وينبغي الإنسان يستحضر مثل هذا. طبعا كما قلنا خوف يؤدي إلى العمل كما في الضابط السابق. قال ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر. وهذا كله صحيح وليس وليس وليس وليس معيبا، لكن لماذا خاف القبر؟ لأنه مؤمن بعذابه وهم مؤمن بحقيقته. لماذا خاف منكر ونكير؟ لأنه مؤمن بذلك، وهو إيمان صحيح وإيمان له أجره. ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، ولمن هذا خوف صحيح. والخوف من المناقشة، مناقشة الحساب، والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو حرمان الجنة، أو الحجاب عن الله تعالى. قال وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، وينبغي الإنسان يستحضرها كلها، ينبغي العبد أن يستحضرها كلها. الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من الموت بلا توبة، الخوف من استدراج النعم، الخوف من عذاب القبر، الخوف من منكر ونكير، الخوف من عدم جوازة الصراط، الخوف من النار، الخوف من حرمان الجنة، الخوف من المناقشة في الحساب، من أهوال يوم القيامة. كل هذه أمور مخوفة، وينبغي الإنسان أن يجمع بينها كلها، أن يجمع بينها كلها. أو الحجاب عن الله تعالى، وهذا أيضا لا شك من أشد، لأن الحجاب هو النهاية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن الحجاب عن الله هو النهاية، فمن حجب عن الله فقد حجب عن الجنة. قال فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى. قال وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين. أنا يبدو التقسيم هذا غير صحيح، قول خوف عارفين وزاهدين وعابدين، الخوف كله للصالحين، وأن يكون هناك عارفون وهناك زاهدون وعابدون هذا ما وخاصة لفظ عارفين، هذا لفظ طبعا مصطلح حادث طبعا بعد السلف الصالح ولا شك، طبعا لا يعني أنه ينكر، لكن أنه يعني أيضا لا يعطى مرتبة إلا كمصطلح، لكن أن يبنى عليه تقسيم الناس، إنما التقسيم هو ينبغي أن يقسموا على ما جاء في الكتاب والسنة، المتقين وأصحاب اليمين ونشك درجات السابقون السابقون، وحينما قال في أصحاب الميمنة وأصحاب الشمال السابقون السابقون، فالسابقون مقدمون على أصحاب الميمنة، ولهذا قال فيهم قليل من ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة في هذا في السابقين، مما يدل على علو منزلتهم. فالسابقون وأصحاب اليمين والمتقون والمقربون، هذه مصطلحات شرعية. أما أن نحدث مصطلحات ونبني عليها، هذا يبدو لي أنه يحتاج إلى نظر. نقول عارفين وقطب وما قطب والأشياء هذه كلها مصطلحات للناس أن يصطلحوا ما شاءوا، لكن لا يزنون الناس بها، لا يزنون الناس بها، لأن فإذا انطبقت العارف انطبق على المتقين فأنعموا أكل. فإذا نذهب إلى المتقين، المصطلح الشرعي الذي جاء بالميزان. أما المصطلحات هذه فلا ينبغي أن يزن الناس بها. فقول أن على أرض خوف الحجاب وخوف العارفين وهذا خوف الزاهدين، أو يقول هذا الخاصة وخاصة الخاصة وهذا العامة، هذا كله لا لا لا لا لا, لا دليل عليه. وإنما لا يدع، يعني بمعنى أن الإنسان الأشياء التي ذكرها فيما يتعلق بالخوف ولا شك أنها كلها أمور مخوفة، فيما يتعلق بالقبر وفيما يتعلق بخوف سوء الخاتمة وفيما يتعلق بالتوبة قبل الموت قبل التوبة، هذه كلها صحيحة، ومنكر ونكير والخوف من أهوال النار والخوف من حرمان الجنة وعبر الصراط، كلها حقيقة. وهذه ينبغي أيضا لا شك أن يكون القلب عامرا بها، لكن يقال هذا العارفين وهذا الزاهدين وهذا العابدين، لما لما لما يعني ما الفرق مثلا؟ ومن اين وجدنا ضابط بحيث نقول هذا زاهد وهذا عابد وهذا عارف؟ الزاهد عارف والعابد زاهد والعارف عابد والعابد عارف، ليس هناك ضابط الا ضابط الشرع. فاذا كان ضابط شرعي فانعموا اكل، اما ان نحدث مصطلحات ثم نقيس الناس بها ونجعل الناس يخضعون لها، هذا يحتاج الى نظر ويحتاج الى الى الى الى فالزهد لا شك مصطلح شرعي ومأمور به وأمر محمود، والورع كذلك. لماذا لم يقل ورعين؟ لماذا زاهد وعابد وعارف بس، والورع والمتقي والصالح كلها أمور أصحاب اليمين كما قلنا والسابقون، هذه كلها مصطلحات يعني كلها وردت. فأن نحصر أنفسنا في مصطلحات أيضا ليست حتى ولا موجودة في في في في في في في في, في الشرع أو في النص الشرعي وعندنا، هذه أمر يحتاج إلى نظر. ومع الأسف أن أخذت مسارات منحرفة جدا، أخذت مسارات منحرفة وأدت إلى إلى إلى إلى إلى فهم غلط، فهم مغلوطة في العارف والقطب والأشياء أشياء يعني كثيرة في مصطلحات ليس لها ضابط ليس لها مستند. وإن كان الأصل في الاصطلاح أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا ينبغي أن يكون المصطلح حاكما على الشرع. وهذه قضية دقيقة يا إخواني، أنا لي أن أصطلح ما في معنى، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء بعد فهم المعنى، لكن لا يكون مصطلحي حاكم على الشرع، لأن مصطلحي حادث مصطلحي جديد، فلا يمكن أن آتي بآيات وطبقها وقول هذه للعارف، لأن العارف مصطلح جديد. أصطلح أصطلح، لكن لا يكون اصطلاحي حاكم على الشرع، ولا أجعل النصوص تخضع لمصطلحي، لكن مصطلحي خاضع للنصوص. وهذه قضية مهمة جدا ذكرها العلماء الحقيقة. على سبيل المثال في بعض المصطلحات القضاء مثلا والأداء في في في في العبادات، حينما يصطلح الأصوليون والفقهاء على أن القضاء هو ما كان بعد الوقت، القضاء ما كان بعد الوقت، إذا كذلك هم يقولون القضاء إذا كان بعد الوقت خرج الوقت فأداها بعد وقتها فهي قضاء، والأداء هو أداء العبادة في وقتها، هذا أداء. ولأن أصطلح ذلك مصطلح صحيح ما في إشكال، لكن ما يمكن أن نأتي أن الله عز وجل أن قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا أني قضيت بمعنى القضاء الاصطلاحي، مو صحيح. القضاء بمعنى أن أنتهيته، فإذا قضيته ومثله كذلك وأتم الحج عمرة لله، أن التمام هو بعد الشروع يحتاج إلى نظر. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وما إذا قضيتمها يعني أديتمها بعد الوقت، لا. أنا لي أن أصطلح أن أقول أن القضاء هو بعد الوقت، لكن ما يمكن أن أقول أن أحمل نصوص الشرع على مصطلح الحادث. لي أن أقول القضاء هو ما أدي بعد الوقت، لكن ما يمكن، لكن لا يمكن أن نفسر فإذا قضيتم الصلاة بمعنى أديتموها بعد وقتها، مستحيل، لأن مصطلحي جديد وهذا سابق على المصطلح. كذلك الحال حينما تأتي السابقون والمتقون وأقول العارف والسابق والسابق والعارف، لا، ليس إلي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.